يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين مبسوطين اللي هم عملوا إيه التهزئ للمستقيمين. قال دول اللي ضالين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم اللي هو يوم القيامة بقى الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، قاعدين متكين كده. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ عرفنا نجزيهم؟ نعم يا رب عرفنا نجزيهم. طب يا ربنا ما هو العقاب؟ فربنا بيدي المؤمنين بقى وللنبي يقول له فاليوم اللي هو احنا فيه دلوقتي ده. الذين آمنوا من الكفار يضحكون، يضحكون وهم على الأرائك ينظرون. السخرية اللي كانت زمان في دار الباطن انقلبت إلى سخرية في عالم الحق، بقى سخرية جديدة خالص. وبعد ذلك يسألنا الله يقول عرفت انتقم لكم؟ هل صوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ يعني قدرت تاخد لك طارك، هي معناها كده قدرت تاخد لك طارك. أنت في الدار اللي ما فيش فيها بعدها دار يا أخو، هم استهزأوا بك في زمن ينتهي وفي عمر لك ينتهي وفي عمر لهم ينتهي، إنما أنت تقعد تهزأ بهم طول إيه؟ أبدا الآبدين. يبقى عرفت أنتقم لك ولا ما عرفتش أنتقم؟ أنا رب كويس ولا مصدقهم؟ هم بيقولوا إحنا أغويناهم كما إيه؟ إحنا زي ما غوينا أغويناهم. ليه؟ عشان ما يبقاش في حد، زي ما يقولوا ما فيش حد أحسن من حد. إشمعنى هو يبقى كويس يعني؟ وأنا اللي أبقى أغاوي؟ الله، طب ما هي دي مصيبة إبليس. مش لما عصى آدم ربه فغوى وأكل من الشجرة إبليس عمل إيه؟ عمل فيه كده ليه؟ لأن إبليس لما عصى ربه في السجود قال إشمعنى أنا اللي أبقى عاصي؟ لازم نخلي آدم راخر يبقى عاصي. ومش في آدم بس، الله، ليه؟ لأنه انطرد من رحمة الحق، انطرد من رحمة الصفائية اللي كان فيها وهي الملائكة، وبقى نزل مطرود مبعد. يبقى دي عملت في نفسه ايه؟ حزت في نفسه وقال انا مش بس ادم، انا الذرية كلها لازم اغويها انا، ومش حسيب ذريتي تغوي ذريته، انا هطلب من ربنا انه يعيش لني كمان لهم، عشان هو المعلم الكبير بقى، المعلم الكبير قال له انظرني، مش قال له كده انظرني الى يوم يبعثون؟ ليه؟ قال عشان انا اللي باشر الاغواء بتوع ذرية ادم، يبقى اغوائي بس مش جه لادم بس، يجي لمين؟ يجي لذريته الاخرى، ومش هاسلم ذرية ادم لذريتي، لان يمكن ذريتي يكون شياطين خيبين انا هقعد لهم انا. قال له ليه انت بتسالني؟ تقول لي انظرني، يعني انا انت عايز انا اللي انظرك الى يوم يبعثون؟ ما هو انت من المنظرين بالفعل، انت بيبقى انك من المنظرين، معناها اجابه الى ما طلب؟ لا، ده قرر ما هو واقع. قال له سؤالك ده ملوش معنى لانك انت في واقع الامر منظر. طب وفي واقع الامر منظر ليه قبل ما يسال؟ قال لك لانه يريد ان يظل ابليس اللي غوى ادم قدام ذريه ادم، يقول له ما هو ده اللي غوى ابوكم، مش اولاده اللي غووا لك؟ طب اولاده ذنبهم ايه؟ يبقى هو ده هو نفسه، يفضل الى ايه؟ الى يوم القيامه. بقى اذا احنا اغويناهم كما ايه؟ ربنا هؤلاء الذين اغوينا. احنا قلنا ان هؤلاء دي لما نسمعها اسم اشاره، هؤلاء بتشير لجماعه، انت لما بتشير لفرد بتقول هذا، هذا جاءني، تشير الى واحده بتقول هذه جاءتني، بتشير الى اثنين بتقول هذان جاءني، ولما بتشير لجماعه هؤلاء جاؤوني، وإن كانوا نسوان وأقول هؤلاء جئنني، يبقى كل اسم إشارة للمفرد واحد وللمفردة واحد ولمثنى الذكور واحد ولمثنى الناس واحد وللجمع واحد بس، الاثنين ينفع لده وإيه؟ يبقى هؤلاء ينفع لمين؟ للذكور وللإناث. الاسم الإشارة هو أولئي بس، هذه تنبيه، تنبيه يعني ايه؟ انت تقدر برضو تقول هذا وتقول ذا جاءني، مش كده؟ وذان جاءني، تبقى اذا الهاء مش من ضمن اسم الاشارة، الهاء حرف ايه؟ تنبيه، فكأنك تنبه السامع الى انك ستتكلم عشان ما تفوتش ولا كلمة منك، لانك لو تكلمت من بادئ الامر ربما كان ساهي